القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. على أولى صفحات المجلة مع افتتاحية العدد، وهي بعنوان مولد نبي الهدى للأستاذ الدكتور محمد عبد العاطي الأستاذ بجامعة الأزهر. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. كانت البشرية تعاني صنوف الجهل والتخلف والانحطاط الخلقي والحضاري، فالعرب في الجزيرة يعبدون الأصنام ويقتلون البنات ويتعيشون على الميسر والزنا. أما الشعب الفارسي فقد أدمن عبادة النار كما أدمن عبادة الطاغية كسرى الذي كرس الطبقية والكراهية بين صفوف الشعب الفارسي. وهذا هرقل أجج الخلافة الطائفية بين الرومان، فأخذ يذبح من يخالفه في المذهب، فضلا عن فساد السلطة الرومانية الحاكمة ماليا وإداريا وسياسيا، حتى وصل بهم الحد أن فرضوا ضريبة على الشعوب تسمى ضريبة الرأس، وهي ضريبة يدفعها المواطن نظير ترك رأسه دون ذبح. ومن ثم فإننا نجد استعدادات عامة للانتحار الجماعي العام، فلم يكن النوع البشري في ذلك الزمان راضيا بالانتحار فحسب، بل كان يتساقط عليه ويتهالك فيه. وفي زمن كانت مكة تعيش في حالة تشبه الانعزال الحضاري، ويتقاتل العرب لأتفه الأسباب، من الله تعالى على البشرية بميلاد خير مخلوق فبدد دياجير الظلام الحالك والليل البهيم. وصدق فيه قول القائل: سيدي أبا القاسم يا رسول الله، جئت الوجود فعم نورك ليله، وبدى الضياء وولت الظلمات، قلبي يحن إلى ديارك ظامئا، حيث الثنى والعطر والنفحات، أشرق الكون بالهدى وطمأن، وتهادت أنواره تتسنى، كل من في السماء والأرض غنى، مرحبا بمولد محمد المصطفى. وصدق من قال: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، والروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء. هذه هي بدايات مولد النور محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. أعزائي المستمعين، في هذه الأيام تحتفل الأمة الإسلامية بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا الآن الدكتور عبد العظيم عبد المرضي عامر من علماء الأزهر. الأستاذ الدكتور، نريد أن نعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عالية، ولما لا؟ الله سبحانه وتعالى فضل بعض أنبياء على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، حيث يقول عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ورفع الدرجات هو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى اختص رسوله عليه الصلاة والسلام بخصائص لم يخصها أحد من قبله، حيث لم يناديه باسمه مجردا، بل قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. وهذا من باب تكريم الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الأمر الثاني، وهو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعل طاعة رسوله من طاعته، حيث يقول عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيضا استجابة: يا أيها الذين من استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأيضا المبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبايعة لله عز وجل، حيث يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فأيضا أن الله سبحانه وتعالى اختص رسوله عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. الله تبارك وتعالى سلم على جميع الأنبياء والرسل: سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، سلام على إبراهيم، سلام على نوح في العالمين. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى قد صلى عليه، والملائكة يقول عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة القدر أثبتها الله وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. الدكتور عبد العظيم عامر، ما هي الخصائص التي اختص الله بها رسوله الكريم؟ لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته في حديث شريف، حيث يقول: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأكمله وأجمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويتعجبون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الله تبارك وتعالى بين ذلك في سورة الأحزاب، حيث يقول عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الله من الخصائص والميزات ما لم يعطاه نبي من قبله، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذه خصائص وميزات أكرم الله سبحانه وتعالى بها رسوله عليه الصلاة والسلام. وفوق كل هذه الميزات، وفوق هذا كله أو قبل هذا كله، هو دستور المسلمين القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فتكريم الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام هو تكريم ما بعده تكريم، حيث إن اسمه صلى الله عليه وسلم يذكر في الأذان خمس مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من باب تكريم الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا نحن المسلمين أن نقدر رسول عليه الصلاة والسلام حق قدره، وأن نجله، وأن نتأسى ونتخلق به. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. على هذه الصفحة مع موضوع العدد، وموضوعنا اليوم بعنوان: من المفلس؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهما فطرحت عليه ثم طرح في النار. ففي الحديث الشريف بين صلى الله عليه وسلم حقيقة الإفلاس، وأن المفلس من أمته وإن كان سريا يأتي بصلاة وصيام وزكاة وأعمال بر وصلة، ومع ذلك تذهب لغيره ممن شتمهم وقذفهم وأكل مالهم وسفك دماءهم. قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بل ربما وجد في سجل سيئاته أنه سرق وهو لم يسرق، وزنى وهو لم يزن، وغير ذلك من المنكرات. وحقيقة الأمر أنها سيئات من شتمهم وقذفهم وأكل مالهم. فالمسلم الرابح يوم القيامة هو من أدى حق الله تعالى وحق خلقه، والتي منها كف الأذى عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكف اللسان يكون بترك الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، وأيضا بترك النميمة، وهي نقل الكلام الذي يثير العداوة والبغضاء ويفرق بين المسلمين، ويكون أيضا بترك السب والشتم واللعن والسخرية والعبارات التي تدل على الاحتقار والتعالي على الخلق. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. فحقوق العباد لا تسقط بطاعة ولا استغفار، وإنما هي متوقفة على التحلل منها. ولذا يجب على كل مسلم أن يبادر إلى محاسبة نفسه ما دام في زمن الإمهال، وذلك بأن يتوب توبة نصوحة، وأن يبادر إلى رد المظالم إلى أهلها الذين ظلمهم واعتدى عليهم، إما بلسانه أو يده أو منصبه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وفي الأسبوع القادم لمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. كنتم مع المجلة الإسلامية، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وهبة عاشور.